استنى ثواني انت حبيبي استنى استنى استنى استنى. دي لك البحر حلوة وديني ولا وداعك بحضني بحضني يا وديني الدنيا الحلوة علي رمضان.